بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب جامع بيان العلم للإمام الحافظ يوسف بن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله، وكنا توقفنا عند الأثر 48 بعد 400. نعم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال لي علي رضي الله عنه: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموها من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب: خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو رحلتم فيهن المطي لأنضيتموهن، لم تبلغوهن، لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وذكر تمام الخبر مثله. ما ورد هذا الأثر أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه الوصية لطلبة العلم بخمسة أمور، وقال فيهن: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموها. وأنضيتموها يعني هزلت هذه الإبل وذهب لحمها وضعفت، فلو ركبتم الإبل لتنالوا هذه الخمس لهزلت هذه الإبل وضعفت ولم تدرك هذه الخمس، فيدل على أن هذه الخمس من أهم ما ينبغي أن يعنى به. فقال: لا يخاف عبد إلا ذنبه، وهذا واضح أن الإنسان لا شك أنه لا يخاف إلا الذنب أن يؤديه إلى النار وعذاب الله عز وجل، ولا يرجو إلا ربه، فيتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويرجوه وحده لا يرجو غيره، ولا يستحي جاهل أن يسأل. وهذا موضع الشاهد الذي أورده من أجله المصنف عليه رحمة الله: لا يستحي جاهل أن يسأل، الذي يجهل المسائل والذي يجهل أمور العلم فلا يستحي أن يسأل، لأنه إن استحى أن يسأل بقي على جهله ولم يتعلم. وقال: ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. وهذه أيضا وصية بليغة جدا لمن كان مفتيا للناس أو كان عالما، إذا سئل وجاءته المسائل، هناك بعض المسائل التي يجهلها، فلا ينبغي أن يجيب على كل شيء، لأنه إذا أجاب على كل شيء فإنه سيقع في الخطأ والزلل، إلا إذا كان عالما بتلك المسائل. وقد ورد عن الأئمة عليهم رحمة الله أنهم كانوا يقولون: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وكذلك قال عبد الله بن وهب عليه رحمة الله: لو أردنا أن نعدد ما كان يقول فيه مالك لا أدري لا كتبنا من ذلك الألواح، يعني تعرض عليه المسائل، فكثير من هذه المسائل يقول فيها لا أدري، يعني لا يعلم فيها شرع الله عز وجل. وهذا لا ينقص من قدر العالم، لكن يزيد في قدره، لأنه لم يتكلم في الشيء الذي لا يعلمه بجهل وهوى، فقال لا أدري حتى يدري هذه المسألة فيتكلم فيها. فلا يستحي العالم والذي يسأل أن يقول في الشيء الذي لا يعلمه لا أدري، وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان يتواضع لله عز وجل، وليس يعني ليس ولم يحط أحد بهذا العلم إلا يعني لم يحط أحد بهذا العلم، لأن الله عز وجل جعل كل فوق كل ذي علم عليم. ثم قال والصبر من الإيمان، يعني الصبر على الشدائد والصبر على الطاعة والصبر على المعاصي وعدم إتيان المعاصي، هذا كله من الإيمان، لأن هذا الصبر بأنواعه الثلاثة هذا كله يؤدي العبد إلى أن يزداد في إيمانه. فالذي يصبر على طاعة الله عز وجل ويصبر على كل ما أمر الله عز وجل به، فإنه لا شك يكون من الإيمان. وكذلك الذي يصبر على أن لا يأتي المعاصي يكون من الإيمان، والذي يصبر على أقدار الله عز وجل والشدائد التي تحيط بالإنسان ويصبر على قضاء الله سبحانه، هذا كله من الإيمان. لذلك كان الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا نزع الرأس فإن الجسد سيموت. وكذلك الإيمان إذا نزع منه الصبر فإن الإنسان إذا اقترف المعاصي ولم يعمل بالطاعات وجزع في المصائب التي تصيبه فإن هذا يدل على عدم إيمانه. وفي الأثر الثاني أيضا مثل هذا الأثر، لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم، فلا يستحي أن يتعلم بل لا بد أن يتعلم ويسأل عن العلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. قرنت الهيبة بالخيبة أي أن تهاب غيرك ولا تسأله، فكثير من الناس قد يهاب العالم. نعم العالم له هيبة، لكن هذا لا يمنع الإنسان على أن يأتي إلى هذا العالم ويسأله عما لا يعلم، فإذا استحيا وخاف من هذا العالم وابتعد عنه بقي على جهله. والحياء أيضا بالحرمان، لأنه سيحرم من هذا الخير العظيم، فإذا استحيا الإنسان، وهذا لا شك أن هذا الحياء مذموم، أن هذا الحياء مذموم وليس من الخير في شيء. قال وقال الحسن من استتر من طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه دق علمه. ثم أورد عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله أن من استتر من طلب العلم بالحياء، يعني دفعه الحياء أن لا يطلب العلم، واستحيا أن يأتي مجالس أهل العلم أو أن يسأل أهل العلم، فلبس للجهل سرباله، والسربال هو القميص، يعني لبس سربال الجهل ولبس قميص الجهل، فقال فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم، ادفعوا هذه السرابيل واقطعوها ولا تلبسوها، وذلك بسؤال أهل العلم وبإتيان مجالس الذكر ومجالس العلم وبتعلم العلم، فاقطعوا هذه السرابيل بدفع الحياء في العلم، لأن الحياء في العلم غير مطلوب، الحياء في العلم غير مطلوب، ولا يستحي الإنسان من أن يسأل عن دين الله عز وجل فيما يفيده في دينه، فإنه من رق وجهه دق علمه. ورق الوجه يقال رق الوجه أي استحيا الوجه، فإن الذي يستحي يعني وجهه ويستحي من أن ينال من العلم لا شك أنه يضعف ويكون علمه قليلا بل قد يكون منعدما. قال وقال الخليل بن أحمد الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. والخليل بن أحمد الفراهيدي قال الجهل منزلة بين الحياء والأنفة، والأنفة هي الاستنكاف والاستكبار، فالجهل يكون إما من الحياء وإما من الاستكبار، فهذان لا يتعلمان، الذي يستحي من الحق والذي يستحي من أن يتعلم ومن أن يجلس في مجالس أهل العلم هذا لا يتعلم، والذي يستكبر عن أهل العلم ويستكبر عن مجالس أهل العلم ويرى نفسه أنه على شيء أيضا يبقى على جهله ولا يتعلم. أما الذي يتواضع للعلم ويأتي مجالس العلم ولا يستحي من أن يسأل عما ينفعه في دينه فإن هذا الذي يتعلم. قال وكان يقال من رق وجهه عن السؤال دق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. وكان يقال من رق وجهه عن السؤال، أي استحيا وجهه عن السؤال، فإنه يكون قليل العلم، يكون قليل العلم، وقد يكون منعدم العلم. ومن ظن أن للعلم غاية يعني يصل إليها وينتهي عندها العلم، فإن هذا أيضا قد بخس العلم حقه ولم يعرف قدر هذا العلم، لأن هذا العلم كلما ازداد منه الإنسان عرف نفسه أنه يجهد أشياء، فلا بد أن يتعلم ويبقى يتعلم إلى مماته، كما قيل للإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل إلى متى هذا الأمر يعني طلبك للعلم، قال من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه رحمة الله، فمن نعم وبعضهم يقول من المقبرة من المحبرة إلى المقبرة، وسيأتي هذه الآثار في هذا الكتاب. فالإنسان يتعلم إلى أن لا يقول أنني وصلت، لأنه لن يصل إلى مبتغاه. فهذا العلم كلما تعلمه الإنسان كلما أحس نفسه أنه لا يشبع منه، وأنه يحتاج إلى تعلم المزيد من المسائل وتعلم المزيد من العلم. قال حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي بمصر قال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بقية عن هشام بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا الأثر الذي ذهب مثلا عند العلماء عليهم رحمة الله، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا ينال العلم براحة الجسم وراحة الجسد والبدن، بل لا بد من التعب والنصب، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه العلماء عليهم رحمة الله بل إلى القليل منه إلا إذا أتعب نفسه. وهذا الكلام قاله يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله، وصار مثلا عند أهل العلم يعتبرون به ويتذكرونه ويوصون به تلامذتهم أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، لا ينال براحة الجسم، فلا بد من أن يتعب الإنسان، يتعب في تحصيله وفي الرحلة إليه وفي الحفظ ومذاكرته وغير ذلك، لأنه إذا ظن أن هذا العلم علم الكتاب والسنة بكافة فروعه وكافة علومه ينال به وهو جالس في بيته فقد أخطأ في ذلك، فقد أخطأ في ذلك، لأن هذا العلم لا بد له من أن يثني الركب عند العلماء، ومن أن يجالسهم، ومن أن يرحل إليهم ويذهب إليهم ويستمع منهم ويسهر على تعلمه ومذاكرته ومدارسته وحفظه وكل ما يتعلق بهذه العلوم. فالذي يبقى في بيته جالسا في بيته ويظن أنه يناله بهذه الراحة فلن ينال شيئا، وهو يكذب على نفسه، وهو يكذب على نفسه. وهذا يعني ذهب مثلا عند أهل العلم عليهم رحمة الله كما قاله يعني الإمام ابن عبد البر. وهذا الأثر أورده الإمام مسلم في الصحيح، أورده الإمام مسلم في الصحيح، وأورده في كتاب الصلاة في بيان مواقيت الصلاة، لما أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع الشمس، إلى آخر الحديث، وفيه بيان أوقات الصلاة. وذكر هذا الحديث من عدة طرق، ثم أورد أثر يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد. فنعلم أن مسلما عليه رحمة الله من عادته أنه لا يريد الآثار في كتابه، إنما يريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآثار فهي قليلة جدا، كما وقع في هذا الباب وفي هذا الكتاب كتاب الصلاة في ذكر هذه مواقيت الصلاة فأورد هذا الأثر. فلماذا أورد هذا الأثر في هذا الباب ولا علاقة له بالأوقات؟ لا علاقة له بالأوقات، من عنده علم بذلك؟ لماذا أورد مسلم هذا الأثر، أثر يحيى بن أبي كثير في أوقات الصلاة؟ والعلماء عليهم رحمة الله يعني كانوا يتساءلون عن هذا الخبر، لماذا أورده مسلم عليه رحمة الله. وممن تكلم في ذلك النووي وقبله القاضي عياض عليه رحمة الله، وإن كان الغالب من يعني يذكر هذه اللطيفة يذكرها عن الإمام النووي، لكن النووي ذكرها عن القاضي عياض عليه رحمة الله. لا لا لا، ليس هذا. يعني هذا قريب، نعم نعم هذا قريب، يعني هو أورده لأنه أورد هذا الحديث من طرق، كما قلت أورد حديث عبد الله بن عمر من طرق، وتعب في الإتيان بهذه الطرق وسماعها من شيوخه عليه رحمة الله، فأراد أن يبين لطالب العلم أن هذه الطرق وجمع هذه الطرق وهذه الأحاديث في مثل هذه الأبواب لا تنال براحة الجسد، بل لا بد لها من التعب، لا بد لها من التعب، وأن يسهر الإنسان على أن يسمع على شيوخه كل هذه الطرق في هذا الباب الواحد، ويجمع هذه الطرق ليبين يعني صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد التي تكون في الحديث من جميع طرقه. لذلك قال القاضي عياض كلاما جميلا في ذلك، قال: فكثير من يسأل عن ذكره هذا الخبر في هذا الموضع، وليس منه ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرط الكتاب، يعني هذا الأثر ليس من الحديث وليس من شرط كتاب الإمام مسلم وليس من هذا الباب، لأن الباب في مواقيت الصلاة، والأثر في بيان أن العلم لا ينال براحة الجسد. قال: فقال لنا بعض شيوخنا إن مسلما رحمه الله أعجبه ما ذكر في الباب وعرف مقدار ما تعب في تحصيله وجمعه من ذلك، فأدخل بينها الخبر تنبيها على هذا، وأنه لم يحصل ما ذكر إلا بعد مشقة وتعب في الطلب، وهو بين والله أعلم. أي أراد أن يقول كما قال النووي أن من أراد أن يحصل الرتبة التي ينال بها معرفة هذا بطريقة أن يكثر الاشتغال بهذا الأمر، أن يكثر الاشتغال بالعلم، وأن يتعب نفسه في تحصيل هذا العلم وفي تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذه الرتبة. أما الذي يقبع في بيته ولا يطلب هذا العلم لا من يعني طرقه ولا من أهله، فإنه لن ينال هذه الرتبة، فلا ينال العلم براحة الجسد. وهذا الذي يعني نراه كثيرا في يعني وقتنا المعاصر، أن كثيرا من الناس يظن أنه ينال العلم وهو في بيته وراء جهازه، يبقى في جهازه ويكتب ما يحلو له ويرد على ما يحلو له، خاصة كما يعني نراه ونسمعه في المنتديات التي انتشرت الآن. وهذا أوصي طلبة العلم أن لا يشغلوا أنفسهم بهذه المنتديات إلا الشيء الذي يفيدهم. نعم فيها خير كثير، فيها خير، لكن فيها شر عظيم أيضا، فيها تضييع للأوقات، ولا يدري الإنسان ويبقى مع جهازه الفترة الطويلة ولا يدري أنه بقي هذه الفترة، يرد على هذا ويتكلم مع هذا ويعلق على هذا، وهذا كله خاصة لطالب العلم، أتكلم عن طالب العلم، أن هذا من تضييع الأوقات في كثير من الأحيان. وإلا فكما قلت فيه خير كثير في معرفة أشياء كثيرة، لكن أن يبقى كل وقته مع هذه الأمور فإن هذا لا شك أنه ليس من العلم في شيء، بل يجد نفسه أنه لم يحصل علما، لم يحصل علما. وبعضهم قد لما يكثر من الكتابة والنقل ينقل من هذا ويكتب لهذا ويرد على هذا، يظن نفسه أنه بلغ مبلغ العلماء، ويظن الناس الذين أيضا وراء هذه الأجهزة يظنون أيضا أنهم بلغ هذا الشخص مبلغ العلماء، فيشيخونه وهو مجهول جاهل، وهو مجهول جاهل لا يدري عنه أحد ولا يعرفه أحد، فيصبح شيخا من الشيوخ ويصبح يتلقى عنه العلم ويتلقى عنه الكلام، وتجد أن غالب الكلام الذي يورده إما أنه ينقله من غيره وليس من كلامه ويدعيه لنفسه، وهذا كثير، أو أنه كلام ليس في العلم من شيء، بل هو قد يكون من باب السباب ومن باب الشتم والتعيير والكلام في الناس وغير ذلك. الذي يريد أن يطلب العلم لا يبقى في بيته في وراء هذه الأجهزة ويظن أنه طلب العلم. نعم، كثير من الأمور التي تذاع عبر يعني شبكات العنكبوتية فيها خير كثير من الدروس الكثيرة والخطب وغير ذلك ينتفع بها الإنسان، لكن لا يظن أنه سيصل إلى ما وصل إليه أهل العلم وراء هذه كما يقال وراء هذه الكواليس. وأذكر أن الشيخ شيخنا حماد الأنصاري عليه رحمة الله قبل أن تظهر هذه الأمور من الانترنت وغيرها كان كثيرا ما يسأل يعني في الهاتف عن أمور العلم، فكان جوابه وأسمعه يقول ذلك: لا يطلب العلم من وراء الكواليس، لا يطلب العلم من وراء الكواليس، فإن أردت العلم فلابد أن تأتي إلى العالم وتسأله، ولابد أن تأتي إليه وتسأله عن هذه الأمور ويجيبك عن هذه الأمور. أما أن تبقى مرتاحا في بيتك وتظن أنك ستبلغ هذا العلم فإن هذا ظن خاطئ، فإن هذا ظن خاطئ. ولذلك كان شيوخنا عليهم رحمة الله خاصة الشيخ عبد المحسن العباد كثيرا ما يستدل بهذا الأثر ويوصي به طلبة العلم، أنه يقول: لا ينال العلم براحة الجسد، ويذكر ويمثل لذلك بالإمام ابن أبي حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة رضي الله تعالى عنهم، وفي هذا العصر يمثل بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين، أنهم تعبوا في تحصيل هذا العلم لذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما الذي يبقى مرتاحا في بيته فإن هذا يكذب على نفسه ولن ينال شيئا من هذا العلم، بل لا بد له من التعب ولا بد له من النصب. نعم. قال أبو عمر: ذهب هذا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي، يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده، وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال: هو عندي في الطاق أو في الصندوق، مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها وهي. يعني يريد الإمام ابن عبد البر أن يبين أن هذه الأقوال التي سبقت وكذلك قول الإمام الأصمعي عليه رحمة الله الذي يعني يظن نفسه من العلماء أو قد يعده غيره من العلماء وهو يعدد ما عنده من الكتب إذا سئل عن شيء يقول: هو عندي في الكتاب، فإن هذا ليس بالعالم، لأنه لم يحفظ هذا العلم في صدره، أو هو عندي محفوظ في الطاق أو في الصندوق والطاق الذي يوضع فيه الكتب، مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء الذي يستتر من طلب العلم بالحياء لا يناله، نظم كل هذه الآثار في هذه الأبيات الجميلة، فقال عليه رحمة الله: نعم. يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه، حفظا وفهما وإتقانا فداك أبي، لا ما توهم العبد من سفه لا ما توهمه العبد من سفه إذا قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي؟ قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه، شتان ما بين اكتساب العلم والذهب، أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت، وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يكن مما بين ذاك وبين الخير من نسب. أورد هذه الأبيات وهي لا شك أنها أبيات جميلة في بيان ما تقدم من الآثار عن السلف في الوصية بطلب العلم والطريق إلى طلب العلم، فقال: يا من يرى العلم جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. يعني المال العلم ليس بجمع المال وليس أيضا بجمع الكتب. نعم جمع الكتب هذا مطلوب لأن هذا العلم لا يكون إلا من خلال الكتب التي تقرأ على أهل العلم، لكن أن يكتفي الإنسان بجمع هذه الكتب من غير أن يعلم ما فيها وأن يدرس ما فيها فهذا ليس مجدا. قال: العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا في ذاك أبي. يعني العلم الحقيقي هو الذي تجمعه في صدرك لا أن تجمعه فقط في الصناديق أو في المكتبات دون أن يكون في صدرك منه شيء، فالذي تحفظه وتفهمه وتتقنه هو الذي يكون من العلم الذي يبقى معك، الذي يبقى معك فأينما ذهبت يكون معك. لا ما توهمه العبد من سفه إذا قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي. يعني إذا سئل عن شيء يقول: هو عندي في كتبي، هو عندي في كتبي، هذا ليس من العلم. الذي يكون عندك في قلبك هو الذي من العلم الذي حفظته والذي علمته، أما غير ذلك فليس من علمك إنما هو من علم غيرك. قال الحكيم: مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عرب ومن عجم ومن عربي. فالحكماء عليهم رحمة الله قالوا هذه الأقوال ولا يدفعها صاحب العقل: ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب. يعني العلم والأدب والأخلاق وأخلاق العلماء عليهم رحمة الله، خاصة أخلاق العلماء وخاصة آداب العلماء، لا تنال يعني من وراء كما يقال من وراء الجدر أو من وراء الكواليس أو من وراء هذه الأجهزة، لأن الإنسان لا يكتفي فقط بالسمع بل لا بد له من أن يرى العالم الذي يؤدبه. لذلك كانت أم العالية بنت شريك أم مالك بن أنس الإمام عليه رحمة الله كانت تلبسه وتعممه وتلبسه أحسن الثياب ثم توجهه إلى ربيعة الرأي، ربيعة الرأي أحد علماء المدينة عليهم رحمة الله، وتقول له وتوصيه: تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. يعني تقول: يا بني تعلم من هذا العالم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فلا بد من أن يتعلم الإنسان من أدب العالم وطريقته في التعليم وطريقته في معاملة الناس قبل أن يتعلم من علمه. أما الذي يكون وراء هذه الأجهزة فإنه إن تعلم شيئا من العلم لكنه سيفقد الكثير من الأخلاق. لذلك ساءت أخلاق الطلاب اليوم كثيرا، وتجد أن الطالب يتكلم بكلام قد لا يتكلمه عوام الناس، ويتكلم بكلام فاحش ويسب ويشتم وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين. وهذه حقيقة وواقع، حقيقة وواقع، ومن يعني قرأ في بعض المنتديات يرى العجب من ذلك، خاصة المنتديات التي تدعي جمع الكلمة وتدعي جمع الدعوة في شيء واحد، وهي تفرق هذه الدعوة بالسب والشتم والتعيير وإثارة الفتن وغير ذلك. وهذه في الحقيقة هي منتديات التفرقة وليست منتديات الجمع ولم الشمل. وقس على ذلك كل ما يكون في هذه الأمور. فلذلك يعني أنا أوصي طلاب العلم، وقد يختلف معي الكثير في هذا الأمر، أنهم لا يعتنون بهذا الشيء، لا يعتنون، يعتنون بالعلم لأنه أولى ما تصرف له الأوقات والنفوس، والأمر والأزمان قصيرة والعمر يسير، فلا بد للإنسان أن يعتني بهذا العلم العناية الكبيرة، ولا ينظر إلى ما يقول فلان وفلان ويتكلم به فلان، لأن الكثير منهم قد يكون جاهلا أو قد يكون مجهولا، قد يكون مجهولا ونتتبعه فيما يقول وقد نرد عليه، وهو يكون لا وجود له في الساحة الدعوية كما يقال، وقد يكون مجهولا وقد يكون مدسوسا أيضا، وقد يكون مدسوسا ولا نعلم، يريد إثارة الفتن بين طلاب العلم وإثارة هذه الأهواء بين الناس. فلذلك فليحذر الناس أن لا يأخذوا العلم إلا عمن هو أهله، وأن لا يأخذوا إلا الشيء الذي ينفعهم في دينهم. ثم قال: نعم ولا باكتساب المال نجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب، كما ذكر عن يحيى ابن أبي كثير: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة. الذي يرث هذا العلم خير من أن يرث هذا المال الكثير. وقال: والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. النفس الصالحة التي تكون صالحة عند الله عز وجل هذه خير من اللؤلؤ، حتى وإن كان هذا اللؤلؤ خير عند الناس لكن هذا أمره في الدنيا، أما في الدنيا والآخرة فإن الخيرية تكون في الصلاح. ف ثم قال أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب حاز العلوم وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب. يعني هذه الأنبياء أسوتنا فبهداهم مقتده كما قال الله عز وجل، فكانوا أهل علم، كانوا أهل علم، وقد ورث العلماء عليهم رحمة الله من هؤلاء الأنبياء ورثوا العلم ولم يرثوا دينارا ولا درهما، فهؤلاء هم أسوتنا. وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، أي الذين لم يرثوا هذا العلم فيعيشون جهالا ويجهلهم الناس وقد لا يذكرهم التاريخ أبدا. أما العلماء فإن التاريخ يذكرهم وإن الناس لا يزالون يثنون عليهم ويترحمون عليهم، وهذا كفى به مفخرة لهؤلاء العلماء. إن الحياء إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين النفس المرء والطلب. الحياء كله خير، لكن إذا حال بين المرء وبين طلبه للعلم فلا يكون خيرا، وكل ما حال دون الخير لم يكن مما بين ذاك وبين الخير من نسب. فكل شيء يحول بينك وبين الخير والعلم والتعلم هذا لا يكون فيه خيرا ولا يكون بينه وبين الخير من نسب. نعم. قال وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد: أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني غلامه إذا كان مقصود. يظهر أنها تغني غلامة. وليس ثياب المرء تغني غلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس، وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. وهذا يعني يقول أنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن في أبي مسلم ابن فهد. وهذا أبو مسلم ابن فهد كان كثير التكبر عظيم التجبر، كان متغيرا لسانه مقفرا من المعالم جنانه كما ورد في نفح الطيب، يعني كان إنسانا متجبرا ومتكبرا وكان خاليا من المعارف والمعالم جنانه ويظن نفسه أنه على شيء. فقال له الشاعر أو قال له محمد بن حسن: أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس. يعني الفتى والعاقل يكون بجنانه بقلبه وعقله ويكون بلسانه الحلو وبعلمه، لا يكون بهذه المراكب ولا يكون بهذه الأبهة ولا يكون بهذا اللباس. وليس ثياب المرء تغني قلامة، والقلامة هي قلامة الظفر، يعني ما قطع من أعلى الظفر. ليس ثياب المرء تغني قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس، إذا كانت نفسك قصيرة ونفسك لا يعني تعلو إلى المعالي فإن هذا لا تغنيه شيئا. وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي، يعني لا يستفيد الإنسان الحلم والعلم والتقى الذي يبقى جالسا على الكراسي ويبقى جالسا يعني على كراسي الترفه، فهذا لا يكون عالما ولا يمكن أن يكون حليما. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو إسحاق الشيزاري قال أنشدني العتبي أحمد بن سعيد للحسن بن حميد في أبيات له: علمك ما قد جمعت حفظكه ليس الذي قلت عندنا كتبه. هذا واضح، يعني العلم علمك الحقيقي هو الذي كنت تحفظه، يعني الذي ليس الذي تقول عندنا كتبه وتوجد عندي هذه الكتب. نعم. قال في قصيدة عجيبة محكمة له: قال وقال إبراهيم المهدي: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. سل مسألة الحمقى، يعني سل مسألة كأنك جاهل لا تعرف شيئا، لكنك إذا حفظت لابد أن تكون كيسا فطنا تحفظ ما يفيدك في دينك. قال أبو عمر: بسؤال العلماء يأمر القائل: عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. عليك بأهل العلم، جالس أهل العلم وابقى مع أهل العلم، فإنك ستستفيد علما كثيرا، ستستفيد علما كثيرا بجلوسك مع أهل العلم. والناس قد يحسبونك على خير إذا رأوك دائما مع أهل العلم لا مع أهل الجهل والضياع. فكل قرين بالمقارن مقتدي، يعني إذا كنت قرين أهل العلم فإنك ستقتدي بهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله في علمهم وفي أخلاقهم. وقد قال هذا القائلون قديما، يعني قالوا هذا المثل هو المثل المضروب. نعم. قال: وذكر الفريابي عن الثوري قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، وويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم. هذا لم يصح مرتين. لم يصح، فإن الثوري عليه رحمة الله سفيان بن سعيد الثوري يقول بلغنا، وهذا منقطع وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. قال: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، وويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم، يعني دعا عليه بالويل مرتين، لكن كما قلت هذا السند لا يصح. باب ذكر الرحلة في طلب العلم. قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته هاهنا. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال: حدثنا الشعبي قال: حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران. خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيها يرحل فيما دونها إلى المدينة. الشعبي يقوله. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك عن صالح بن يحيى عن عامر قال عن عامر قال: وقال أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقال عامر: أخذتها مني بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. ثم أورد بابا آخر، وهو باب ذكر الرحلة في طلب العلم. ذكر الرحلة في طلب العلم، وهذا الباب أورد فيه المصنف عليه رحمة الله آثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرحلون في طلب الحديث وفي طلب العلم، وأن هذه كانت سنة السابقين وسنة الماضين في الرحلة والاستزادة من العلم، لأن الرجل كان يطلب العلم عن أهل بلده، فأول ما يطلب العلم يأخذ العلم عن أهل بلده ومن يحيط به من العلماء عليهم رحمة الله، فإذا أخذ عنهم علومهم رحل إلى غيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله في طلب هذا العلم وفي الاستزادة منه. والرحلة في طلب العلم كما قلت هي سنة الماضين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يطلب العلم وكان يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم أمور دينه، وهذا كثير في الأحاديث. وكذلك بقيت هذه السنة عند العلماء عليهم رحمة الله خلفا عن سلف، فكانوا يرحلون في طلب العلم ويسيرون المسيرات الكبيرة، ومنهم من طوف البلدان كلها، وكان أو يعرف عن الأئمة عليهم رحمة الله أو عن بعض الأئمة أنهم كانوا يدخلون جميع البلدان، كانوا يدخلون جميع البلدان خاصة البلدان التي تعرف بالعلم. فهذا مثلا الإمام السلفي عليه رحمة الله أبو طاهر السلفي كان في أصبهان، وأصبهان من جهة إيران، كان في أصبهان فطلب العلم عن أهل بلده، ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أهل بغداد، ثم دخل الكوفة ودخل الحجاز، ثم استمر في طلبه فدخل الشام، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر، وأراد بعد مصر أن يدخل إلى المغرب، ثم يلجأ إلى الأندلس حتى يسمع من تلاميذ الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، لكن توقفت رحلته في مصر واستقر به الحال إلى أن توفي عليه رحمة الله. فجعل حياته كلها في طلب العلم وفي الرحلة إليه، وكذلك كان غيره من الأئمة ممن تقدم وممن تأخر عنه. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله أفرد مصنفا في بيان هذا الأمر، سماه الرحلة في طلب العلم وهو مطبوع، كتاب سماها الرحلة في طلب الحديث وهو مطبوع، بيّن فيه هذا الأمر الذي كان عليه أهل العلم عليهم رحمة الله. أورد يعني قال: قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادتي هنا، أن يدخل في الحث على طلب العلم، والذي يلتمس العلم لا شك أنه لا بد أن يذهب ويلتمس هذا العلم ويبحث عن هذا العلم، وهذا لا يكون إلا بالرحلة فيه. ثم أورد حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة أي جارية فعلمها وأحسن تعليمها وتأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. يعني إذا كانت عنده هذه الجارية أو المملوكة فأحسن تأديبها وتعلمت على يديه وهو سيدها ثم أعتقها وتزوجها فيكون له أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني من النصارى مثلا يؤمن بعيسى عليه السلام، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون له أجران أيضا. وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه، فالمملوك لا شك أنه هو ملك لسيده ولا بد أن يخدم سيده وأن يعطي حق سيده، وقد يتعارض ذلك مع حق الله، لكن هذا وفق بين الأمرين وأدى حق الله عز وجل وأدى حق سيده، فعبد ربه وأطاع سيده فله أجران أيضا. ثم قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: خذها بغير شيء، يعني خذ هذا الحديث الذي حدثتك به بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. والشعبي كان في الكوفة عليه رحمة الله، هو من أهل الكوفة بالعراق، فقال لصالح بن صالح: خذها بغير شيء، أي أنا حدثتك وأنت هنا ولم ترحل إلى هذا إلى ابتغاء هذا الحديث، مع أنه كان يرحل إليه إلى المدينة، يعني يرحل فيما دون هذا الحديث إلى المدينة حتى يحصل الإنسان العلم. فهذا وجه الشاهد الذي من أجله أورده المصنف في هذا الباب، وهو قول الإمام الشعبي عليه رحمة الله. قال: أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا هبدة ويزيد بن هارون واللفظ لهدبة قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما قال قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه في مظلمة حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا له: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة العراة الغلا؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثني همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه قال: بلغني فذكره. ما ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن أنيس، وهذا الحديث يعني صححه وحسنه أهل العلم عليهم رحمة الله، وأورده البخاري تعليقا في صحيحه، لكن أسنده ووصله في كتاب الأدب وكذلك في أفعال خلق العباد. وهذا الحديث يقول فيه جابر بن عبد الله: بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. يعني جابر بن عبد الله كان في المدينة، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا في المظالم عن بعض أصحابه، بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمحه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى بعيرا فجعل فيه رحلة ثم سار مسيرة شهر إلى أن وصل إلى عبد الله بن أنيس. قال: فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، يعني أرسل إليه بعض من كان هنالك فيخبره بأن جابر ابن عبد الله ينتظرك على الباب. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله، يعني مستغربا لأن جابر بن عبد الله يعرفه أنه من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال: قلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمح أنا منه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قال: بلغني أنك سمعت حديثا في المظالم ولم أكن سمعته، فرحلت من أجل هذا الحديث لأسمع منه، ولم ينزل عن راحلته، ونزل عن راحلته لكنه لم ينزل يعني رحله عليه رضي الله تعالى عنه حتى سمع الحديث، لأنه ما رحل وما سافر إلا من أجل سماع هذا الحديث. فقال: أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يحشر العباد، أو قال الناس، وهذا شك من أحد الرواة وهو همام. قال: وأومأ بيده إلى الشام، أي من ناحية الشام، حفاة عراة غرلا بهما، يعني حفاة عراة غير مختونين، وبهما أي ليس معهم شيء. قال: قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، يعني ينادي الله عز وجل بصوت، وهذا يدل على إثبات الصوت لله عز وجل، كما هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم الذين لا يثبتون الكلام لله عز وجل، وإن أثبتوه فإنهم يتأولونه على غير حقيقته، فهو شيء يعني لا حقيقة له عندهم. أما عند أهل السنة فإن الله عز وجل يتكلم كيف شاء بما شاء بصوت يسمعه الناس، فلذلك بين أن صوته ليس كصوت الناس ولا يشبه بصوت الناس، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، يعني يسمعونه كلهم كما يسمعه القريب يسمعه البعيد. ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، أي لا يدخل أحد الجنة ولا يدخل أحد النار حتى يوفي الله عز وجل ويقتص من مظالم الناس بعضهم مع بعض، فيقتص من هذه المظالم حتى اللطمة، حتى اللطمة التي يلطمها الإنسان في وجه أخيه فإن الله عز وجل يقتصها منه، وتكون هنالك الحسنات والسيئات. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني كيف يقتص ويأخذ من هذه المظالم ونأتي ليس معنا شيء. قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، وهذا ثابت في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس فيكم؟ يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة بالحسنات أمثال الجبال، يأتي بصيام وزكاة وغير ذلك من الحسنات، ويأتي قد سب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا إلى غير ذلك، فيقتص الله عز وجل فيأخذ من حسناته فتعطى لأصحاب المظالم. فإذا لم تبق له حسنات أخذ من سيئات الناس وحملت عليه ثم طرح في النار. فهذا الحديث مثله، أنها بالحسنات والسيئات. وهذا يدل على أن الرحلة في طلب الحديث كانت في عهد مبكر، فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحل هذه المسافة البعيدة من أجل أن يسمع هذا الحديث الواحد. نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.